mari kita bersolawat untuk mengharap syafaat kepada Nabi Muhammad, Nabi sang penuntun umat. Mari kita semua mengharapkan syafaatnya. Semoga semua inaifa semakin jaya. Jaya. Jaya. Jaya. تجلى مولد الهادي أوه تجلى مولد بشائر البوادي البوادي البوادي والقصار هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أو فوض الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أو Oh.